بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 239 من البداية والنهاية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وزادهم على ذلك في قوله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم جمع لهم بين العوض والمعوض، فرد عليهم أرواحهم التي اشتراها منهم، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. والروح للإنسان بمنزلة المطية، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز، قال: فلذلك اشترى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من جابر جمله وهو مطيته، فأعطاه ثمنه ثم رده عليه وزاده مع ذلك. قال: فيه تحقيق لما كان أخبره به عن أبيه، وهذا الذي سلكه السهيلي هاهنا إشارة غريبة وتخيل بديع، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: واحد، نمارق جمع نمرق ونمرقة، وهي الوسادة الصغيرة. اثنان، صحيح البخاري في البيوع متابع، وقد ترجم الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة على هذا الحديث في هذه الغزوة، فقال: باب ما كان ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في جمل جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. بين قوسين: واحد، وهذا الحديث له طرق عن جابر وألفاظ كثيرة، وفيه اختلاف كثير في كمية ثمن الجمل وكيفية ما اشترط في البيع، وتحرير ذلك واستقصاؤه لائق بكتاب البيع من الأحكام، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد جاء تقييده بهذه الغزوة، وجاء تقييده بغيرها كما سيأتي، ومستبعد تعداد ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. غزوة بدر الآخرة، وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أحد كما تقدم. قال ابن إسحاق: ولما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة من غزوة ذات الرقاع، أقام بها بقية جماد الأولى وجماد الآخرة ورجب، ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. قال ابن إسحاق: فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بدرا، وأقام عليها ثمانيا ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران، وبعض الناس يقول قد بلغ عسفان، ثم بدا له في الرجوع، فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا جدب، وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس، فسماهم أهل مكة جيش السويق، يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق. قال: وأتى مخشي بن عمرو الضمري، وقد كان وادع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة ودان على بني ضمرة، فقال: يا محمد، أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: نعم يا أخا بني ضمرة، وإن شئت رددنا إليك ما كان بيننا وبينك، وجالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. قال لا والله يا محمد، ما لنا بذلك من حاجة. ثم رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا. قال ابن إسحاق: وقد قال عبد الله بن رواحة، يعني في انتظارهم أبا سفيان ورجوعه بقريش عامه ذلك. قال ابن هشام: وقد أنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا. فأقسم لولا قيتنا فلقيتنا، لأبت ذميما وافتقدت المواليا. تركنا به أوصال عتبة وابنه أو ابنه على حسب الضبط، الله تعالى أعلم. وعمرا أبا جهل تركناه تاويا. عصيتم رسول الله أف لدينكم، وأمركم السيء الذي كان غاويا، وأمركم السيء الذي كان غاويا. فإني وإن عنفتموني لقائل، فدا لرسول الله أهلي وماليا. أطعناه لم نعدله فينا بغيره، شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. طبعا ثاوية بين قوسين في الحاشية: واحد البيهقي في الدلائل، اثنان ثاوية مقيمة متابع. قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت في ذلك: دعوا فلجات الشام قد حال دونها، جلاد كأفواه المخاض الأوارك، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك. إذا سلكت للغور من بطن عالج، فقولا لها ليس الطريق هنالك. أقمنا على الرس النزوع ثمانيا، بأرعن جرار عريض المبارك، بكل كميت جوزه نصف خلقه، وقب طوال مشرفات الحوارك. ترى العرفج العامية تذري أصوله، مناسم أخفاف المطير رواتك. فإن تلقى في تطوافنا والتماسنا، فرات بن حيان يكن رهنها لك. وإن تلقى قيس بن امرئ القيس بعده، وإن تلقى قيس بن امرئ القيس بعده، يزد في سواد لونه لون حالك. فأبلغ أبا سفيان عني رسالة، فإنك من غر الرجال الصعالق. قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وقد أسلم فيما بعد ذلك: أحسان إمنا يبن آكلة الفغى، وجدك نغتال الخروق كذلك. خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا، ولو وألت منا بشد مدارك. إذا من بعثنا من مناخ حسبته، مدمن أهل الموسم المتعارك. أقمت على الرس النزوع تريدنا، وتتركنا في النخل عند المدارك. على الزرع تمشي خيلنا وركابنا، فما وطئت ألصقته بالدكادك. أقمنا ثلاثا بين سلع وفارع، بجرد الجياد والمطير وواتكي، حسبتم جلاد القوم عند فنائكم، كمأخذكم بالعين أرطال آنكي، فلا تبعث الخيل الجياد وقل لها على نحو قول المعصم المتماسك. سعدتم بها وغيركم كان أهلها، فوهارس من أبناء فهر بن مالك، فإنك لا في هجرة إن ذكرتها ولا حرمات دينها أنت ناسك. قال ابن هشام: تركنا منها أبياتا لاختلاف قوافيها. وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن لهيعة وابن لهيعة عن أبي الأسود وابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استنفر الناس لموعد أبي سفيان، وانبعث المنافقون في الناس يثبطونهم، فسلم الله سبحانه وتعالى أولياءه. في الحاشية: واحد، الأوارك جانب القوس من مجرى الوتر. اثنان، الرواتك صفة للبعير إذا مشى ببطء. ثلاثة، الفغوة التمر قبل أن ينضج. أربعة، اليعافير الغزلان. خمسة، آنك متوجع. ستة، ابن هشام في سيرته متابع. وخرج المسلمون صحبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بدر، وأخذوا معهم بضائع، وقالوا: إن وجدنا أبا سفيان وإلا اشترينا من بضائع موسم بدر. ثم ذكر نحو سياق بن إسحاق في خروج أبي سفيان إلى مجنة ورجوعه، وفي مقاولة الضمري، وعرض النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المنابذة فأبى ذلك. قال الواقدي: خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليها في 1500 من أصحابه، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، وكان خروجه إليها في مستهل ذي القعدة، يعني سنة 4. والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة، ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان، ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان، لكن قال في سنة 3، وهذا وهم، فإن هذه تواعدوا إليها من أحد، وكانت أحد في شوال سنة 3 كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الواقدي: فأقاموا ببدر مدة الموسم الذي كان يعقد فيها 8 أيام، فرجعوا وقد ربحوا من الدرهم درهمين. وقال غيره: فانقلبوا كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أعيد: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فصل في جملة من الحوادث الواقعة سنة 4 من الهجرة. قال ابن جرير: وفي جمادى الأولى من هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني من رقية بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهو ابن 6 سنين. فصلى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونزل في حفرته. والده عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلت: وفيه توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، وأمه بروة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان رضيع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ارتضعا من ثويبة مولاة أبي لهب. وكان إسلام أبي سلمة وأبي عبيدة وعثمان بن عفان والأرقم بن أبي الأرقم قديما في يوم أحد، وقد هاجر هو وزوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة ثم عاد إلى مكة، وقد ولد لهما بالحبشة أولاد، ثم هاجر من مكة إلى المدينة وتبعته أم سلمة إلى المدينة كما تقدم، وشهد بدرا وأحدا ومات من آثار جرحه بأحدين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. له حديث واحد في الاسترجاع عند المصيبة سيأتي في سياق تزويج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأم سلمة قريبا. قال ابن جرير: وفي ليال خلون من شعبان منها ولد الحسين بن علي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: وفي شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية. وقد حكى أبو عمر بن عبد البر عن علي بن عبد العزيز الجرجاني أنه قال: كانت أخت ميمونة بنت الحارث، ثم استغربه، أو كانت أخت ميمونة بنت الحارث ثم استغربه، أو كما قال، وقال: لم أره لغيري، وهي التي يقال لها أم المساكين، لكثرة صدقاتها عليهم وبرها لهم وإحسانها إليهم. في الحاشية واحد ابن هشام في السيرة. وتابع: وأصدقها 12 أوقية، ونشأ ودخل بها في رمضان، وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. قال أبو عمر بن عبد البر عن علي بن عبد العزيز الجرجاني، ثم خلف عليه أخوه عبيدة بن الحارث بن عبد عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. قال عيد: قال ابن الأثير: في الغابة، وقيل كانت تحته عيد، وكانت وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش، إذن أعيد، وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش، فقتل عنها يوم أحد. قال أبو عمر: ولا خلاف أنها ماتت في حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقيل لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال الواقدي: في شوال من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية. قلت: وكانت قبله عند زوجها أبي أولادها أبي سلمة بن عبد الأسد، وقد كان شهد أحد كما تقدم، وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهرا حتى برئ، ثم خرج في سرية فغنم منها نعما ومقرا. أعيد من أول الصفحة من عندي: وأصدقها 12 أوقية، ونشى ودخل بها في رمضان، وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. قال أبو عمر بن عبد البر عن علي بن عبد العزيز الجرجاني، ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. قال ابن الأثير: في الغابة، وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش، فقتل عنها يوم أحد. قال أبو عمر: ولا خلاف أنها ماتت في حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقيل لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقال الواقدي في شوال من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية. قلت وكانت قبله عند زوجها أبي أولادها أبي سلمة بن عبد الأسد، وقد كان شهد أحدا كما تقدم، وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهرا حتى برئ، ثم خرج في سرية فعلم منها نعما ومغنما جيدا، ثم أقام بعد ذلك 17 يوما، ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من جماد الأولى من هذه السنة. فلما حلت في شوال خطبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى نفسها بنفسه الكريمة، وبعث إليها عمر بن الخطاب في ذلك مرارا، فتذكر أنها امرأة غيرة أي شديدة الغيرة، وأنها مصبية أي لها صبيان يشغلونها عنه ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم. فقال أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله، أي نفقتهم ليس إليك أي نفقتهم ليس إليك، وأما الغيرة فادعوا الله فيذهبها. فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ما قالت له: قم فزوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، تعني قد رضيت وأذنت. فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة، وقد كان إذ ذاك صغيرا لا يلي مثله العقد. وقد جمعت في ذلك جزءا مفردا بينت فيه الصواب في ذلك، ولله تعالى الحمد والمنة، وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة، وهو أكبر ولدها، وساغ هذا لأن أباه ابن عمها، فللابن ولاية أمه إذا كان سببا لها من غير جهة البنوة بالإجماع، وكذا إذا كان معتقا أو حاكما. فأما محض البنوة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعي وحده، وخالفه الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى، ولبسط هذا موضع آخر يذكر فيه، وهو كتاب النكاح من الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال عيد قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث يعني بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل به. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت غدتي استأذن علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك رغبة، ولكني امرأة بي غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. فقالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه، رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو كما قالت بين قوسين واحد. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث حماد بن أبي سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أمي وعيد عن أمه أم سلمة عن أبي سلمة به. وقال الترمذي: حسن غريب. وفي رواية للنسائي عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، ورواه ابن ماجة عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة به. وقال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني من بدر الموعد، راجعا إلى المدينة، فأقام بها حتى مضى ذو الحجة، وولي تلك الحجة المشركون، وهي سنة أربع. وقال الواقدي: وفي هذه السنة، يعني سنة أربع، أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود. قلت: فثبت عنه في الصحيح أنه قال: تعلمته في 15 يوما، والله سبحانه وتعالى أعلم. سنة خمس من الهجرة النبوية، غزوة دومة الجندل في ربيع الأول منها. قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دومة الجندل. قال ابن هشام: في ربيع الأول، يعني من سنة خمس. واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري بين قوسين ثلاثة. قال ابن إسحاق: ثم رجع إلى المدينة قبل أن يصل إليها ولم يلق كيدا، فأقام بالمدينة بقية سنته. هكذا قال ابن إسحاق. وقد قال محمد بن عمر الواقدي بإسناده عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا: أراد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يدنو إلى أدان الشام، وقيل له إن ذلك مما يفزع قيصر، وذكر له أن بدومة الجندل جمعا كبيرا، وأنهم يظلمون من مر بهم، وكان لها سوق عظيم، وهم يريدون أن يدنوا من المدينة. فندب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس، فخرج في ألف من المسلمين، فكان يسير الليل ويكمن النهار، ومعه دليل له من بني عذرة يقال له مذكور هاد خريت. فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني تميم، في الحاشية واحد: حسن أحمد، ويسترجع أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والقرض ورق يدبغ به. اثنان: ابن هشام في السيرة. ثلاثة: السابقة نفسه. أربعة: خريت عارف بالطريق. خمسة: سوائم الإبل والماشية ترعى والواحدة سائمة. متابع. فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب من كل في كل وجه. وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، فنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بساحتهم فلم يجد فيها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا، ثم رجعوا وأخذ محمد بن سلمة رجلا منهم فأتى به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله عن أصحابه فقال هربوا أمس. فعرض عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإسلام فأسلم، ورجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة. وقال الواقدي وكان خروجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الآخر سنة 5. قال وفيه توفيت أم سعد بن عبادة وابنها مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذه الغزوة. وقد قال أبو عيسى الترمذي في جامعه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وهذا مرسل جيد، وهو يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غاب في هذه الغزوة شهرا فما فوقه، على ما ذكره الواقدي رحمه الله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.